الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا فليؤمن ومن شاء فليكفر من هذه الأسس، هل أنت تؤمن بالله حقا؟ أو سؤال، نعم أؤمن بالله. من كان يؤمن بالله فعليه أن يسمع كلام الله، حتى ولو كان هذا الكلام ليس على هواء، أو أن هذا الكلام لا يسير على عقله. فالمؤمن بالله سبحانه وتعالى يثق في الله أكثر ما يثق في نفسه. ده مبدأ. النقطة الثانية، الإسلام لا يوجد فيه فرس. يعني إيه؟ تاخده على كل على بعضه لا تسيبه على بعضه. أما أن تأخذ بعضه وتترك البعض الآخر لأنه ليس على هواك، فنكون كما فعل بنو إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ده النقطة الثانية، إسلام مؤمن تسمع كلام ربنا ما تقلش. من مبادئ الإسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قرر يكون لهم الخير من أمرهم. دي مبادئ. فالإسلام لا يجبر غير المسلم على صلاة، ولا يجبر غير المسلم على زكاة. فلو تصدق غير المسلم بكل ماله لم يتقبله الله. فالعبرة مش في الإنفاق، العبرة في طاعة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الغير المؤمن لن نكلفه ولن نأمره لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج. الغير المسلمة، غير المسلمة لن نكلفها بحجاب. غير المسلمين لن نكلفهم بميراث، فهم أحرار في حياتهم ولن نتدخل في شؤونهم، هم أدرى بشؤون حياتهم وشؤون دنياهم. نحن عندما نعمل، عندما نتكلم، نتكلم مع من؟ مع من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا بيقول كذا، الإسلام بيقول كذا، وفي نفس الوقت لم نجبرهم على التنفيذ. فكثير من المسلمين لم يتحجبوا. أنا كمسلم غير مجبر أو غير مأمور أن أجبرها على الدين، ولكن هذا هو الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نأتي عند هذه القضية، قضية يدعون زورا أن الإسلام فضل الرجل على المرأة، أن الإسلام لم يسوي بين المرأة والرجل. أقول قولا، نعم الإسلام لم يسوي بين الرجل والمرأة، وإنما الإسلام عدل بين المرأة والرجل. في فرق كبير بين التساوي والعدل. أعطى للمرأة حقوق لم يعطيها للرجل، وأعطى للرجل حقوق لم يعطيها للمرأة. أعطى على الرجل واجبات لم يكلف بها المرأة، وكذلك أعطى على المرأة واجبات لم يكلف بها الرجل. هذا هو العدل. النقطة الثانية، إذا اختلفت في أمور الدنيا فتأكد أنه لا يوجد عقل بشر مطابق لي عقل بشر، مفيش واحد زي التاني. وما تستحسنه انت ربما استقبحه انا، وما استحسنه انا ربما تستقبحه انت. واذا اردت ان ننظم نظاما لابد ان احيط بكل جوانبه، ولا يوجد من يحيط بالكون الا خالقه، ولا يمكن ولا يوجد من يعرف خبايا الامور وخبايا النفوس الا خالق النفوس. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقطه من اول الصلاه، الدعوه ان الرجل له حقوق لم توجد على المرأة. نقول في بداية الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق رجل وخلق امرأة، هذه لها صفات وقدرات تختلف كل الاختلاف عن صفات وقدرات الرجل، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. تلك قدرات بدنية، لا أقول قدرات ذهنية، لأن هناك من النساء من هن عقلهن أرجح من الرجال، العقول متفاوتة في الرجال ومتفاوتة في النساء، ولكن كالبدن لا يمكن أحد أن بدن الرجل غير بدن الأم، وأن البيت يحتاج للمرأة والرجل، ولكن يحتاج للمرأة أكثر من الرجل، لا يمكن ذلك أحد إلا جاهل. خالق المرأة والرجل أسس أسس وأكرم المرأة في حياتها كلها. شوف بقى موضوع تكريم الراجل وتكريم المرأة في الإسلام وغير الإسلام، ولننظر من الذي أكرم المرأة، هل الإسلام أم الغرب أم غير الإسلام؟ الإسلام جعل المرأة سبب في دخول الرجل الجنة. احنا بنتكلم على أمور أساسية في وجودنا في الدنيا، ربنا أوجدنا في الدنيا لغاية، وعندما تصل إلى هذه الغاية لك الجنة، غير كده ما بنتكلمش. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده كلام المؤمنين، نرجع لكلام التانيين. الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة من وهي في بطن أمها حتى تصل إلى اللحم. غير المسلمين عندما نزل الإسلام كانوا يبيعون ويشترون المرأة، كانت المرأة تورث لا تورث لا ترث، بمعنى مرات الأب لو الأب مات ابنه يورثها تبقى ملكه، إما يتزوجها وإما يزوجها لأحد ويأخذ مهرها. في بعض الأديان آنذاك كانت المرأة عندما يموت زوجها تدفن نفسها معه، وكان يقول سقراط وهو فيلسوف يناد: المرأة كالشجرة المسمومة إذا أكل منها العصافير ماتوا على الفور. هذه المرأة عند الغرب، هذه المرأة قبل الإسلام، بل أن العرب كانت عندما اللي بيدافع عن القبيلة ده اللي بيحمل الكراس كل الوقت. حتى في هذه الأيام لا يوجد نظام ميراث عند النصارى، والميراث عند اليهود يذهب إلى الأرض كلها أو ما إلى ذلك من الأمور، يغفلون عنها عن كثير من الناس من أقارب الميت. نأتي للإسلام وننظر من يولد له بنت، ثلاث بنات أو بنتان أو بنت، فيكرمهن ويحسن تربيتهن، يكن له حجابا من النار. هذا هو الإسلام. بل أن لو لك إخوة بنات فتكرمهم يكن لك حجابا من النار، ويظل عنك مكلف بالإنفاق على ابنتك حتى تصل إلى زوجها. في الغرب تبقى 18 سنة مالكش علاقة بيها، تصاحب اللي تصاحبه، تشارك اللي تشاركه، اللي يقعد معاها ويمتع بها ويسيبها، مفيش حاجة تحكم على هذا الأمر. إن لم يكن لديها مهنة باعت نفسها من أجل أن تأكل وتشرب. أما الإسلام فصانها وكلف أبيها أن ينفق عليها أول ما هي عنده في البيت قبل أن تذهب إلى زوجها. وعندما تذهب إلى زوجها أمر الله تعالى الزوج أن ينفق على زوجها، وأخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها، وقال لن نكرمهن إلا كريم ولن نهينهن إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا، هكذا أمرنا الإسلام ألا نهين امرأة ولا هي زوجة. كذلك أمرك إذا أصبحت أما فجعل الجنة تحت أقدامها، وجعل حسن الناس فالإحسان إليها أولى، وطاعتها أولى، وإكرامها أولى. ولو أعطتها وقطعتها قطعك الله. هذا هو الإسلام. أكرم المرأة وهي طفلة وهي زوجة وهي أم. لم يكن كلام المرسل، بل هذه هي عقيدة الإسلام. هل يوجد دين أو فكر أكرم المرأة كما أكرم الإسلام؟ لا يوجد والله. كذلك عباد الله، لو نظرنا إلى العبادات نجد أن الإسلام كما أمر الرجل بالصيام أمر المرأة بالصيام، وكما فرض على الرجل خمس صلوات فرض على المرأة خمس صلوات، وكما أنه فرض عليها الحج فرض على الرجل الحج، فالعبادات لا فرق بينهما، والصدقات والثواب لا فرق بينهما، والجنة للرجل وللمرأة. ولكن هناك بعض الأمور ربما يدعي داعي ان الاسلام ميز الرجل على المراه فيه، وهذه الامور اجتمع نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا بعقل وبحثنا بعضهن بعضا، وجدوا ان الرجل له الجمعه والمراه ليس لها الجمعه، الرجل يسير في الجنازات ويصلي الجنازه والمراه ليس لها ذلك، الرجل يجاهد ويقاتل واذا قتل استشهد ودخل الجنه والمرأة ليس لها ذلك. المرأة ترعى الرجل وأولاده في البيت، ما لها من كل ذلك؟ ألم يكن فضل الرجل على المرأة في هذا الأمر؟ وهنا اتجمعوا مع بعض ورشحوا امرأة تتكلم بالنيابة عنه، وكانت تتكلم بألفاظ طيبة وبطريقة مهذبة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمعها نظر إلى الصحابة يسألهم هل كانوا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يظنون ان المراه هناك امراه تتكلم بهذه الصوره المهذبه؟ لم يتخيلوا ان هناك امراه تتكلم بهذه الطريقه وافيده الانسان، وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ادب واخبرته أنها النساء يقمن على الرجل فما لهم بذلك، لهم إيه بقى بالكلام ده كله؟ قال لها أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك، وفي رواية واعترافها بحق يعدل كل ذلك، وقليل منهن من يفعل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو المرأة أحسنت لزوجها واعترفت بحقه وكانت لزوجها كما يشاء فيما يرضي الله وتحملت فإنه لها جهاد، فالمرأة عندما تأتي على نفسها وكبريائها وتسمع كلام زوجها فيما لا رغبة لها فيه فيعد بالنسبة لها أذى، بالنسبة لها ألم، ولكن الجنة وإرضاء الله يجعلها تتحمل هذا الأذى وهذا الألم لله سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة المؤمنة تطيع زوجها لله، وعندما تبوء أيما امرأة ماتت وزوجها فكانت في الجنة مثل المجاهد في سبيل الله الذي استشهد في سبيل الله، وهي في بيتها تأخذ الثواب الذي يصلي في المسجد جماعة، تأخذ الثواب الذي يصلي في المسجد الجمعة، تأخذ الثواب الذي يسير خلف الجنازة، تأخذ ثواب مثلها مثل أتقى رجل يفعل كل خير وهي في بيتها. أيقول بذلك ظلم المرأة؟ أيقول بذلك أنكر كرامة المرأة؟ عندما يحافظ الإسلام على المرأة ويجعلها تتحجب وتستر جسدها، أيقول بذلك أهان المرأة؟ وعندما تتعرى المرأة وتكشف جسدها للناس لكل يشتهيها، أبذلك نكون قد أكرمنا المرأة؟ عندما نروج لسلعة رخيصة نأتي بامرأة لتكون سببا في إعلان هذه السلعة الرخيصة وتتراقص حتى تروج لهذه السلعة الرخيصة، أنكون بذلك أكرمنا المرأة؟ عندما تخرج المرأة سافرة عارية تتزاحم مع الرجال وهي بهذا المنظر، أنكون بذلك أكرمنا المرأة؟ عندما تبيت المرأة ولا يحق لزوجها أن يسألها أين باتت، أنكون بذلك رجالا مكرمون للمرأة؟ عندما تبحث المرأة عن طعام ولا تجد من يعطيها، أنكون بذلك أكرمنا المرأة؟ إلا إذا باعت شرفها حتى تأكل. الإسلام راعى المرأة وهي في أسرها حتى ولو كانت لم تكن ابنته ولا أخته ولا أمه ولا زوجته. ويوجد امرأة محتاجة أوجب الإسلام على المجتمع أن يعرفها ويسد حاجتها. نعم عباد الله، نعم عباد الله، لأن المتكفل بالمرأة باليتيم والمسكين والمسكين والأرملة له من الله ثواب عظيم. الأرملة وكثير من النساء لم يجدن من ينفق عليهن، فأوجب الإسلام على جارها أن ينفق عليها أيما. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ولذلك عباد الله لابد أن نحمد الله تعالى على الإسلام، نحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا مسلمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه هدانا للإسلام ولم يجعلنا غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. كما رأينا عباد الله أن الإسلام أكرم المرأة وجعل لها مكانة رفيعة، أن الإسلام حافظ على المرأة منذ ولادتنا حتى وفاتنا. أنا الإسلام كلف الرجل أن ينفق على المرأة في حياتها كلها، وهذا أمر ضروري، حتى لو أن المرأة ليس لها أب ولا أخ، ألزم عمها وإن كان هناك جد، ألزم جدها أن ينفق عليها. العم عباد الله، كثير من الأعمام لا يعرفون شيئا عن أولاد إخواتهم، كثير من الأعمام لا يعرفون شيئا عن أقاربهم من بنات أولاد أو بنات إخوانهم. الإسلام جعل هناك قدرا من الميراث للأعمام إن لم يكن هناك للميت أولاد فطور أو أب، فجعل هناك ميراثا للعم. من أجل ماذا؟ من أجل أن ترعى، أن ترعى هذه البنت، أن ترعى أولاد أخيك. ليس لهم أب وليس لهم أخوة ذكور، فأمرك أن ترعاهم، فإن ماتوا ترثهم. من هنا كما قلت في بداية الخطبة، ما الإسلام ما فيهوش جزء وتسيب جزء، زي ما بتدور على ميراثك دور على واجباتك. فالإسلام كما كلف الولد أن يرعى أخته إن مات الأب، كلف الولد أن يرعى أخته ويجعلها كابنته ويحسن إليها ولا يظلمها، تكون له حجابا من النار كالبنت بالظبط. من أجل ذلك بعض الحكم، بعض من قالوا من الحكم أن الولد يرث ضعف بنت أخته لأنه يجب عليه رعايتها، وأوجب رعاية الولد لأخته حتى ولو لم يكن هناك ميراث. فالميراث أمر استثنائي، ليس كل الناس لديهم أموال ليورثوا بعضهم بعضا، ولكن أمر الكل أن يراعي بعضهم بعضا، سواء كان هناك ميراث أم لم يكن هناك ميراث. جعل لو أن هناك رسالة، زوج ورث 100,000 جنيه وزوجته ورثت 50,000 جنيه، ده عن طريق أي حد من القرايب وده عن طريق أي حد من القرايب، والاثنين مع بعض. 50,000 جنيه بتوع المرأة بتوع الزوجة بيروحوا فين؟ ده بتوعها، غير مكلفة إن هي تنفق على أهل بيتها، غير مكلفة إن هي تنفق حتى على أولادها، غير مكلفة إن هي تنفق حتى على نفسها من هذا المال، تدخر هذا المال لنفسها، تصنع فيه كيفما شاءت. تقول 100,000 جنيه بتوع الراجل بينفقهم فين؟ بينفقهم على زوجته وعلى أولاده وعلى نفسه. لو شفت المحصلة تجد أن زوجته نابها أكثر مما ناب رجل، لأنها ادخرت مالها ولم تنفق منه شيئا، أما الرجل واجب عليه أن ينفق على من يعمل. الذي أمر بذلك هو الذي كلف ذلك، الذي أمر بالإنفاق هو الذي أمر بالميراث. كثير من الناس يتمسكون بالميراث ولا يتمسكون بما يجب عليهم ويظلمون الإسلام بذلك. ولذلك عباد الله عيب على المسلمين أن يفعلوا أشياء لا تمد الإسلام بصلة ويلصق هذا بالإسلام زورا. عندما نجد الرجل يضرب امرأته ويجرحها ويدنيها ويكسر لها ذراعها ويدعي أن الإسلام أمره أن يضرب زوجته، عيب على كثير من المسلمين أن يفعلوا أفعال لا تمت الإسلام بصلة وينسب ذلك إلى المسلمين مظلوما. ولذلك عباد الله يجب على كل مسلم أن يكون مثلا يحتذى به، أن يطبق الإسلام على نفسه في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فالإسلام عندما انتشر في بداية الأمر لم ينتشر لأن المسلمون أصبحوا يصلون، لم ينتشر لأن المسلمون كانوا يحجون، لم ينتشر لأن المسلمون كانوا يصومون، بل انتشر بأخلاق المسلمين التي تجددت وتغيرت بعد أن كانوا يأكلون حقوق الناس. عندما دخلوا في الإسلام تعففوا عن حقوق الناس. بعد أن كانوا يكذبون عندما دخلوا في الإسلام أصبحوا صادقين. بعد أن كانوا يبشون عندما دخلوا في الإسلام لم يصبحوا يبشون. عندما كانوا يخالفون في الميعاد ويختلفون في الميعاد عندما أسلموا أوفوا بمواعيدهم وعقودهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو عباد الله أمر هام للمسلمين جميعا أن يسيروا على منهج الله سبحانه وتعالى ويكونوا أسوة حسنة ومثلا حسنا لكل من ينظر اليهم ليكون ليحمل الاسلام باخلاقه ومعاملاته وكل ما فيه للغرب حتى يحسن التصرف امام الناس فيكونوا خير دعاه للاسلام، خير دعاه لافعالهم واقوالهم واخلاقهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك حميد مجيد يجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.